وعن معاوية بن الحكم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. رواه مسلم. هذا من ضمن بيان شروط الصلاة، وهو أنه لا تصح الصلاة إذا وقع فيها كلام الناس. والمراد بكلام الناس الشيء الذي منشأه من الناس، وإلا الناس يتكلمون بما هو أصله من عندهم، التسبيح والتكبير من كلام الناس، بمعنى يتكلم به الناس، ولكن أصله من فين؟ أصله من التشريع، بأن يكون نصا قرآنيا أو حديثا نبويا. فإذا قرأ القرآن الإنسان قرأ القرآن، هذا كلامه، الأصل فيه كلام المولى سبحانه، ولكن النطق وتلك الحروف أو كذا أو كذا، هذه قضية عقدية لها مكانها. ونعمل نعلم جميعا أننا إذا قال إنسان: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أن هذا ليس من كلام الناس، لأن الله أمر بأن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وإن اختلفت الصيغ، فلولا أن يتحرى الإنسان الصيغ الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما هو الشأن في الصلاة الإبراهيمية في الصلاة. فهنا لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، وهذه في الواقع تلفت النظر. كلام الناس ما أنشأه الناس من عندهم، فإذا جئنا إلى بعض المواطن نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد المصلي في سجوده أن يجتهد في الدعاء: إذا كنتم في الركوع فعظموا الرب سبحانه، وإذا كنتم في السجود فاجتهدوا في الدعاء. الدعاء قد يكون واردا من كتاب أو سنة، وقد يكون من كلام الإنسان يسأل الله حاجة له خاصة: اللهم اشف لي ولدي، اللهم نجح لي ولدي، اللهم رد علي الغائب المسافر. فهذا كلام الناس لمصلحته الشخصية. لكن يقولون عموم الدعاء مطلوب ومشروع، وقال ربكم ادعوني استجب لكم. ثم هذا إباحة من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله في السجود. ويقول الآخر: نعم، نحن ندعو الله بما ورد من كتاب أو سنة، ولو على تأويل الدعاء لا على تأويل التلاوة: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك. فهذه ألفاظ دعوات يأخذها الإنسان من الكتاب أو يأخذها من السنة ويتكلم بها، لا على أنها تلاوة، ولكن على أنها دعاء وطلب. ولهذا الجنب والحائض لو أتوا بهذه الألفاظ من الأدعية من كتاب أو سنة وهم لا يريدون تلاوة، إنما يريدون التعبد بالدعاء بهذه الألفاظ، فلا مانع. وإن كان الجنوب والحائض يمنع كل منهما عن تلاوة القرآن لا ولا حرفا، كما قال علي رضي الله تعالى عنه. إذن كلام الناس المراد هنا ما عدا ما نبه عليه صلى الله عليه وسلم: التسبيح والتحميد والتكبير. لأن المصلي يحمد الله سواء كان في الفاتحة أو بعد عند الرفع من الركوع، والتسبيح كذلك في الركوع وفي السجود، وهذا من كلامه يسبح الله ويحمد الله. إذن المنهي عنه كما يبينه الحديث الذي يأتي بعده: يكلم أحدنا صاحبه في حاجته. وين كنت أمس؟ كيف حال المريض اللي كان عندكم؟ وهم في الصلاة. هذا كلام الناس فيما يخص الناس. وش السعر اليوم في السوق؟ فلان جاء ولا ما جاء؟ هذا كلام الناس الذي لمصلحة الناس ولا دخل له في العبادة ولا توجيه من كتاب ولا من سنة لهذا النوع. إذا كانوا يتكلمون في الصلاة فنه لا تصلح هذه الصلاة، لا تصلح لشيء من كلام الناس، إنما هو كذا وكذا من ذكر وتسبيح وتحميد. هناك بعض المباحث الجانبية، منها عند المالكية إذا كان في القنوت أو كان في الدعاء هل له أن يسأل الله في قنوته أو في دع عبادته في سجود كل ما أراد أو يتقيد بما هو وارد. البعض منهم قال ما هو مشروع في العبادة يتقيد به، كالقنوت مثلا، القنوت في الصلاة، القنوت في النوازل، ينبغي أن يتقيد القانت في صلاته بما ورد من الدعاء في تلك المناسبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يدخل من كلام الناس شيئا لأن القنوت عبادة. وهناك من يقول ما دام الباب باب دعاء فله أن يدعو بالمناسب، والرسول صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو على رجل وإيش وذكوان، وهؤلاء أشخاص بأعيانهم بالنسبة لأهل الرجيع أو القراء. نعم. إذن هذه ناحية فيما يأتي من كلام الناس في هذا الموضوع. فإذا كان في الصلاة هل له أن يتكلم بالقرآن؟ إنسان سأله عن شيء أو أنه استفسر عن شيء أو رأى شيئا يريد أن ينبه عليه فيأتي بآية من كتاب الله ليدل على المطلوب في ذلك، فالجمهور يقولون لا، لأن هذا يخرج التلاوة، يخرج القرآن إلى كلام الناس يجيب به الآخرين. وسيأتي بأنه صلى الله عليه وسلم كان في النافلة يأذن بالتنحنح أو يأذن بإرد السلام بإشارة اليد أو غير ذلك. إذن الأثر الأول أن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، فلا ينبغي لإنسان وهو في الصلاة أن يأتي بكلام الناس في صلاته، وإلا بطل الصلاة ولو كان حرفا واحدا يؤدي معنى. لو أن إنسانا وقف بجوارك وقال أجاء زيد فقلت لا، هذا حرف، لكن هذا الحرف يتضمن نفي جملة، لا لم يجئ، لأن النفي هنا راجع إلى جملة المجيء، وأنت تقول لا فهذه لا وحدها ليست كلمة، لأن ابن مالك يقول في الألفية كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم، كاستقم كلامنا لفظ مفيد كايش كاستقم، كلمة استقم كلمة واحدة، ويقول كلامنا لفظ مفيد ويقول لفظ مركب، والإفادة حصلت بكلمة استقم، استقم أنت يا زيد، فهي متضمنة جملة كاملة. وكذلك الحروف المستعملة في المعاني، يا زيد، يا هنا بمعنى تقوم مقام الفعل أناديك يا زيد، فكذلك إذا حصل كلام ولو بحرف واحد يؤدي معنى يحسن السكوت عليه فحينئذ تبطل الصلاة. نأخذ الأثر الذي بعده.